فحلم عمري ايه اللي نفسي بجد فيه طول حياتي بعيش عليه في الدنيا دي. انك انت تسمحيلي معاك اكمل نص ديني وتقبلي مفاجأة بس انتي كنتي حاسة مهما كنت بداري كان بيبان عليا حبك في قلبي وانتي عارفة بس قولي انك موافقة ساعتها شيلك.